ورقق له وبعد ياء مسكن وعن كسرة من كلمة متقبلا ولم يار بعد الكسر فصلا مسكنا سوى الصاد طاء ثم قاف تكملا وذا عجمة ثم المكرار مع إرم ففخم وبالترقيق في شارر تلا ووجه في ذكرا وسترا وحجرا امرا ايضا ووزرا ثم صهرا تقبل وحيران ايضا ثم عند توسط لهمز فلا ترقيق في ذكرا اعتلى وما حرف الاستعلاء بعد ففيه لا ترقق وفذق فيه خلف تجمل باب اللامات وعند سكون الصاد أو ضائها وضاء أو الفتح غل الفتح لا منك يوصلا وفي طال مع يصالح مع في صالا اختلاف كما في الوقف يسكون فاقلا وقد فضلوا التفخيم واعلم بأنه إذا ما أميل الحرف رقيق مسجلا باب يا آت الإضافة ويفتاح عند الهمز غير عذروني يذكروني وتفتني ألدعوني مجتلى وأرني وترحمني اتبعني بمريم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذريتي تدعونني وبغيبة كذاك بعهد أوفي آتوني يعتلى ويفتاح مع عرف وقومي ونفس ذكر بعدي بهمز الوصل فافهم محصلا ومع غير همز فتح يائي ممات زد ومع يؤمن بتؤمن لي كذا تلا ولي نعجة سكن وبيتي يا مؤمنا ولي لا أرى ما كان لي مع معي خلا بظلات الثاني ومحياي خلفه به يا عبادي اثبت وأسكنه مسجلا باب يا آت الزوائد وسبع أتى مع أربعين ثبوتها بوصل هي الداعي دعاني تقبلا وفي السابع في آل عمران ثم تسألني الذي في هود مع يوم يأتلا وأخرتني سبحان والمهتدي بها مع الكهف نبغي أن تعلمني على يؤتيني أيضا ويهديني بها تمدونني البدي وتتابع جلا وأكرمني بالوادي يسري أهانني تلاقي تنادك الجواب تهللا إلى الداعي يدعو الداعي فاعتازلوني مع نذيري نكير ستة نوذري تلا وترجموني يوقذوني يكذبوني قالا وترديني الجواري تمثلا وعيد المنادي ثم عنه دعاء خذ وآتاني نمل وافتحا واقفا بلا باب فرش الحروف سورة أم القرآن والبقرة وماليك فقصر ثم ميم الجمع صل إذا كان همز القطع من بعد منزلا وما يقدعون اقرأ كلوان قل يكذبونا ويغفر قل بياء مجهلا وبالهمز في باب النبي مع نبوة وفيه زوا أيضا كذا كوفوا تلا ويح

لي تربو خطاب ضما واسكن لي واوي وآثاري وحد أني فنينفع أقبال ويتاخي ذرفع قلت صاعر مخففا ولا ياء في اللائب حيث تنزل وسهل ومد قصر وفي وقفه فرم وابدل بياء ساكن فيه يا فول تظاهرون افتح بقصر مشددا وفي قد سامع يظهرون فقل كيلا ومد الظنون والرسول السبيل وصل نيضا مقام افتح أتوما توصل وأسوى تكسر كله أن يكون أنيفا خاتم اكسر قل كبيرا بفعل. ومن سورة سبأ إلى سورة صاد. وبالخفض من رجز أليم كجاثية مساكينهم فاجمع ومن ساساه بذيلا نجازي بياء وافتح الزايا والكافورا فارفع وخف الدالي في صداقا جالا على بينات مد وافتح يا خصيمون تنزيلا فارفعه والقمر قبالا وشغل بإسكان وننكسه فافتاحا وضما وخفف يعقلون بتعالى لينذرك الأحقاف جاء مخاطبا بزينات لا تنويل فيه فحصيلا وقل يسمعون الله ربكم قرا ورب برفع آلياتنا وصيلا. ومن سورة صاد إلى سورة الدخان. وفيما هنا غساقون السين خفيفا وغساقا أيضا وهو في النباء العلا بخالصة لا نون فالحق فاصيبا آمن هو خفف تأمروني كذا جعل وفي فتحت شدد بها وكذا النبا وتدعون خاطب قل وأن يظهر تالا فأصالي أرفعه وما يتذكرون غيب ونحسات بإسكان يجتالا ويحشر نون السم أعداء فاصيبا وقل تحتها ما تفعلون بي جالا بما كسبت من دون فاء ورفعه ويعلم مع أو يرسل علمه وعمالا ويوحي بإسكان وأن كنت مكسرا وينشاء فافتح واسكينا غير أثقالا وقل أولو هم عند بعد أو شهدوا وبالمد جاءنا أساورة تالا يصدون فضم قيله انصب وضمها وخاطب فيها تعلمنا وجمالا. ومن سورة الدخان إلى سورة الصف. ورب السماوات ارفع الباب أنفا يولي اعتيله هضم ما قام كذا جعل وحسنا كذا اقرأ أحسن نرفع وقبله وبعد بياء ضم فعليه وصلا نوفي نون كرهان استحكي إليهما وخاطب بفتح لا يرى واوصي بالولا وقل قاتلوا أسرارا فافتح لي همزي سنؤتيه أجرا قل بنون تبجل نقول بيا في قاف أذبرا فكثيرا ومن بعد نزعوه افتح الهمز تفضلا ويا يصعقون افتح وطاد المسيطرون لا يزيفون افتح ويخرج جهيلا ومن تحتها قبل الغني هو حذيفا وفي المجلس اقرأ ثم يفصل جهيلا ومن سورة الصف إلى سورة النبأ متم بتنوين كذلك بالغ وفي أمره مع نوره نصبا جعلا وأوصار نو لام لله زد كتابه قل وو تظاهر الضاء ثقلا ونزاعة فارفع شهادات وحدا ويا يزلقون افتح وسلا فأبدلا إلى نصب اقرأ والدن اضممه واكثرا وأن سوى أن المساجد يا فلا وبالنون يسلكه وقل قال إنما وفي ثلثه مع نصفه الخفض يعتلى ومستنفره فافتح ورى الرجز فاكسرا وما يذكرون اليابس إن تبدلا ورى بارق افتح وتمنى مؤنث سلاسل نو مع قوارير في كلا وعليه مسكن واكسر الها جمالة بجمع فقدرنا أتى متثقلا ومن سورة النبأ إلى آخر القرآن الكريم وقل رب والرحمن رفعوهما أتى تزكى تصدى ثانيا كن متقلا وأنا صبب نكسر فتنفاعه ارفعا وفي فاكه نمدد وشدد فعدلا يصلى الضم مشدد ثم محفوظ ارفعا وتسمع ضم ارفع لما بعد أنزلا تحضون قل بالضم وقصر وقل ولا يخافوا بفاء عنه يروى فحصلا وفي لم يكن حرف البريات فهمزا وحمالة تقرأه برفع تكملا وتما بعون الله نظمي وإنني حمدت إلهي حيث منا فكملا صليت تعظيما وسلمت دائما على المصطفى والآل والصحب والولاد.